بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كافي، وصلها بعضهم ولم أصلها عند شيخي. وهو العزيز الحكيم. تام. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كافي، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. تام. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تام. والله لا يهدي القوم الفاسقين. تام. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. حسن. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كافي. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كافي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. تام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. كافي. والله لا يهدي القوم الظالمين. تام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كافي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كافي. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كافي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن كافي ذلك الفوز العظيم كافي وأخرى تحبونها كافي نصر من الله وفتح قريب تام وبشر المؤمنين تام يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كافي قال الحواريون نحن أنصار الله تام فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة كافي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين تام